القاهرة تقدم. حديث التراث. إعداد وتقديم ياسر سعد. بسم الله الرحمن الرحيم. سيداتي وسادتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم وهذا اللقاء المتجدد مع حديث التراث. مستمعنا الكرام، اليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت واحد من علماء الأزهر الذين دعوا إلى ضرورة السعي إلى تجديد الفهم للدين الإسلامي والدعوة إلى الحضارة الإنسانية الأكثر توازنا. إنه العالم الراحل الأستاذ عبد المنعم خلاف، الذي رحل عنا في 4 من شهر يناير عام 1993. واليوم بمشيئة الله تعالى سوف نستمع إلى صوت الأستاذ عبد المنعم خلاف وهو يحدثنا تحت عنوان الأمانة قمة أخلاق المسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقب الأمين هو أشرف وصف يوصف به إنسان، لأنه يدل على أن صاحبه وثيق العقل وثيق القلب وثيق الشرف والعمل، يشعر الناس في كنفه بالأمان على أنفسهم وأموالهم وأعراضهم. وكانت صفة الأمانة أعظم ما رشح الأنبياء لدى أقوامهم لمقام النبوة، فكان الأمين هو لقب خاتم النبيين مولانا محمد عليه الصلاة والسلام قبل بعثته، لما كان الناس يشعرون في كنفه من الأمن والطمأنينة على أموالهم وتجارتهم وأسرارهم وأعراضهم، ومن الثقة في رأيه ومشورته وحكمته. وكذلك كانت الأمانة صفة موسى عليه السلام التي رشحته للعمل لدى شيخ مدين على لسان ابنته، قالت إحداهما: يا أبت استأجره، إن خير من استأجرت القوي الأمين. وقد ذكر القرآن الكريم الأمانة في معرض التنويه بالصفات والأخلاق الأساسية التي ترشح الإنسان للفلاح في الدنيا ووراثة الجنة في الآخرة، فقال: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، إلى قوله: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، إلى قوله: أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. وقد أكد القرآن الأمر بها في قوله تعالى: إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها، كما أكد النهي عن ضدها وهو الخيانة في قوله: وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، ولا تكن للخائنين خصيما، أي مدافعا عنهم. وقد جعل مولانا الرسول تضييع الأمانة من علامات قرب نهاية الناس على الأرض، فقال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قيل: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. والسلام عليكم ورحمة الله. تحت عنوان الأمانة قمة أخلاق المسلم حدثنا العالم الراحل الأستاذ عبد المنعم خلف. مستمعنا الكرام، غدا بمشيئة الله تعالى لقاء جديد وحديث من التراث. كنتم مع حديث التراث.